أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ويذبح يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإن تأذن ربكم شكرتم لأزيدنكم فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم